بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 20. رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس المبارك التعليق على مقدمة سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا قد شرعنا في المجلس السابق في باب الفتية وما فيه من الشدة، ولعلنا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس بقية هذا الباب، ونسأل الله عز وجل التيسير. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول أنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والسامعين: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن زهير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله قدر من الأمر أن بلغنا ما ترون، من عرض له قضاء بعد اليوم يقضي فيه بما في كتاب الله عز وجل، فإن جاء ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما في كتابه ولم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، ولا يقول إني أخاف وإني أرى، فإن الحرام بين والحلال بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى شرع في بيان بعض الأحاديث أو الآثار المتعلقة بماذا يفتي بعد أن انتهى في المجلس السابق من أن ابن عمر لقي جابر بن زيد فقال: يا أبا الشعثاء، إنك من فقهاء البصرة فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت. ثم أتى بآثار أخرى، وهي بدأها بهذا الأثر الذي رواه من أربعة وجوه أو من أربعة طرق. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الأثر إسناده حسن، وهو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وكما ذكرت رواه المصنف بعدة طرق كما سيأتي معنا قبل نهاية المجلس، وأيضا أخرجه النسائي والخطيب في آداب الفقيه المتفقه، وأخرجه ابن حزم وغيرهم. وهذا الأثر كما سمعنا فيه حديثان، أصلا فيه لفظ حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله في آخره: فإن الحرام بين والحلال بين، وهذا في حديث في الصحيحين، وفيه قوله: دع ما يريبك إلى ما يريبك، فهذا أيضا فيه حديث، فهو قد اشتمل على نص حديثين نبويين. على كل حال، قوله هنا صرح، قال: عبد الله بن مسعود، وفي الروايات الأخرى التي ستأتي معنا قال: عبد الله، كما في بعدها بأربع آثار قال: أحسبه أن عبد الله قال، وفي الذي بعده عن عبد الله، وفي الذي بعده عن عبد الله، وهنا أفصح ببيان عبد الله بن مسعود. فهذا من باب الفائدة، كيف نعرف إذا ورد علينا في الإسناد عبد الله؟ معروف أن العبادلة في عهد الصحابة تطلق على أربعة، فكيف نعرف من هو هذا الرجل؟ السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته قال وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود يرى والبصرة البحر وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمري. يعني أن إذا أطلق عبد الله في أسانيد المدينة فهو المقصود به عبد الله بن عمر، وإن أطلق في مكة فهو ابن الزبير، عبد الله بن الزبير. قال أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود. فهذا الأثر الذي معنا كل رواته من أهل الكوفة، إذن فعبد الله إذا أبهم فالمقصود به ابن مسعود. قال هو في البصرة البحر، يعني عبد الله ابن عباس، وفي مصر والشام فهو عبد الله ابن عمرو بن العاص. وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، هذا في المدينة، طيبة هي المدينة. وإن يفي بمكة فابن الزبير، يعني عبد الله بن الزبير. وأوجر بكوفة فهو ابن مسعود يرى، كما معنا في هذه الآثار. والبصرة البحر، يعني البحر هو عبد الله بن عباس. وعند مصري، وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمري، يعني في مصر والشام إذا أطلق عبد الله فالمقصود به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. وهذه يعني فائدة على يعني ليستطيع الإنسان بها المعرفة المبهم هنا إذا قيل عبد الله. قوله في قال قال قال أن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى علينا زمان، أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، لسنا نقضي ولسنا هنالك. قوله لسنا هنالك يعني لسنا نحكم بين الناس لوجود من يقوم بذلك. و لسنا نقضي ولسنا هنالك يعني ولسنا في مقام نحكم فيه، يعني أنه إما أن قصده أن الله كفى ولم يكن مهيئا لذلك من ولي الأمر، لكن ستأتي روايات أخرى تفصح بهذا المعنى، تخالف هذا المعنى. ثم قال رحمه الله وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون، يعني يقصد أن الأمر آل إلى أن وكل إليه الفتوى رضي الله عنه، إما تكليفا كما سيأتي معنا في أن عمر بن الخطاب هو الذي كلفه أو أذن له بذلك، أو من تلقاء الناس كما هو المفهوم أيضا من قصة عبد عمر بن الخطاب التي ستأتي، أنه لما لم يكن هناك من يفتي صدر الناس عبد الله بن مسعود للفتوى فناصحه أو وجهه عمر بن الخطاب كما سيأتي معنا بعد قليل. قال أن بلغنا ما ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقضي فيه بما في كتاب الله عز وجل، يعني القرآن، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون. مقصوده بالصالحين هنا هم السلف الصالح، ومقصوده هو الخلفاء الأربعة والصحابة لأنه هؤلاء هم الذين سبقوا. وسيأتي معنا في الروايات الأخرى النص على أن المقصود به العلماء الصالحون من العلماء، يسأل فقط الصالحون سيأتي في الروايات الأخرى التي تفسر معنى كلمة الصالحين هنا. قال ولا يقول إني أخاف وإني أرى، يعني لا يتعلل ولا يتكاسل عن الوصول باجتهاده لمعرفة الحكم. فإن الحرام بين والحلال بين، هذا يعني واضح لا يحتاج إلى برهان، وبين ذلك أمور مشتبهة، هذا نص حديث، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقوله أيضا قال فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. هذا أثر عظيم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه مسائل وفوائد كثيرة، أهمها ومن أهمها عدم التشوف للفتوى أو السؤال عنها، فإن عبد الله بن مسعود ما ما تشوف لها لما كان هناك من يكفيه المؤونة ويكفيه الفتوى. وفيه أيضا أن من كان أهلا للاجتهاد والفتوى ينبغي له أن لا يتكاسل عنها، أو يعني يبحث له عن المعاذير. وفيها أن مناسبة الإنسان للفتوى تكون إما تكليفا من الناس من ولي الأمر أو سؤال الناس له، فإنه يقول إن بلغنا ما ترون، قد بلغنا ما ترون. وفيها أيضا أن أول ما ينظر فيه المفتي والقاضي هو كتاب الله عز وجل، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم. من مسائله أيضا عدم التردد في الفتوى إذا لزمته وكان يعلم جوابها، ويخشى أن يكون ذلك من كتم العلم. وفيها أن الشريعة بينت كل شيء، وفيها أيضا أن الحلال والحرام بين واضح، وأن الأولى بالمسلم البعد عن المشتبهات، سواء في قوله هو وفعله أو في توجيهه للناس. فأي شيء قد يثير بينهم الشبهة والإشكال ينبغي له تجنبه، لأن عبد الله بن مسعود قال الحلال بين وحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، واستدل بها هنا في توجيهه للقاضي والمفتي. وفيه أيضا أن ما يشك الإنسان فيه والعالم والمفتي فالأولى تركه. وفيه أيضا أن للمفتي أن يجتهد فيما لم يجد فيه نصا ولا حكما سابقا، لأنه قال فليقضي بما قضى به الصالحون، فإذا لم يجد فليجتهد. وفيها أيضا أن للمفتي أن يجتهد أو أن يقلد، لأنه قال ما قضى به الصالحون، يجوز له أن يقلدهم. وهذه مسألة أصولية، هل يجوز للمجتهد أن يقلد؟ منهم من قال يعني أنها أن أن أن أنه لا يجوز له التقليد إذا كان أهلا للنظر في أدلة الكتاب والسنة، لكن عبد الله بن مسعود يقول إذا لم يجد شيئا من الكتاب والسنة فالأولى به أن يقلد، ووجد من أفتى بها فيكفيها أن يقلده فيها. يعني قد نستنبط هنا فائدة وسيأتي ذكرها أكثر من مرة، وهو أنه على العالم وطالب العلم أن لا يبتدع رأيا جديدا لم يسبق إليه، فليحذر أشد الحذر من ذلك. ولذلك أثر عن السلف كثير من العلماء، ولو تتبعها أحد لوجد جمع فيها رسالة، وهي ما تركه العلماء الفتوى فيه خشي لأنهم لم يسبقوا إليه. وفيها أصل الاستشهاد في هذا الباب، وهو صعوبة أمر الفتيا والكلام في أمور الشريعة، وأنها ليست سهلة حتى يتطاول عليها كل أحد. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن الأمر وكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن قال فيه برأيه. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد، في بعض النسخ قال عن عبد الله وهو تحريف أو تصحيف، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال كان ابن عباس. هذا الأثر يعني إسناده صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه غير الدارمي، أخرجه الحاكم والخطيب والبيهقي وغيرهم. قال إذا سئل، كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن، سئل عن الفتوى الأمر الحكم مسألة، فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به. فإن لم يكن يعني لم يكن لا في القرآن ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن قال فيه برأيه. هذا في مسائل، وهي أن الفتوى إنما تكون بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بما رآه الخلفاء الراشدون خاصة أبا بكر وعمر. وفيه أن المفتي والعالم لا يلجأ إلى رأيه أو اجتهاده إلا إذا لم يجد في ذلك يجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن أقوال الصحابة الخلفاء الراشدين معتبرة وحجة، لأن عبد الله بن عباس قال فعن أبي بكر وعمر، هذا فيه دليل على حجية قولهما. وفيه أيضا أن الاجتهاد بالرأي والفتوى قبل النظر في القرآن والسنة خطأ، حتى وإن وافق الصواب فإنه ينبغي له أن ينظر في الكتاب والسنة. الحمد لله. وفيها أيضا نفس المسائل السابقة، وهي عنوان الباب صعوبة أمر الفتية وحاجة المفتي أيضا إلى الاطلاع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مما يقال في هذا الأثر أيضا أنه لا يمكن أن إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن حكمه، لأنه لا يتصور أن كل المسائل في القرآن، وإنما الآية تدل على معان كثيرة والدليل يدل على معان كثيرة. قال أخبر به، أخبر بالحكم المستقى من القرآن، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، يعني أخبر بالحكم المستقى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إن جاءك شيء في كتاب الله فاقضي به ولا تلفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت، إن شئت أن تجتهد رأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. نعم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه. هذا الأثر أو قصة عمر بن الخطاب يعني إسناده جيد، فيه محمد بن عيينة وهو من شيوخ الدارمي، ويعني لم يرد فيه جرح ولا تعديل، وذاك بعض المحققين قال إن هذا يعني قد يكون سببا لضعف هذا الأثر، لكنه ما دام يعني ليس على كل حال. وأيضا روى هذا الأثر أو هذه القصة البيهقي والنسائي والخطيب وغيرهم. وقال أن عمر بن الخطاب كتب إليه، إلى من؟ إلى شريح، وشريح كان قاضيا. قال إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا تلفتك عنه الرجال، يعني بعض عندي طبعتان أو ثلاث طبعات، بعض الطبعات مكتوب فيها ولا تلتفتك ولا يلتفتك عنه الرجال، والظاهر أن الصواب ولا يلفتك، يعني لا يصرفك عنه، لفت وجهه التفت إلي يعني ضع وجهك اتجاهي، التفت فلان عنك يعني صرف وجهه عنك، يعني لا يصرفك الرجال عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت، إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم أو تقدم فتقدم، يجوز الوجهين، وإن شئت أن تتأخر أو أن تقول أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. هذه نصيحة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح في كيف يقضي. وهم يرون يعني الدارمي رحمه الله تعالى حينما ذكر هذه الأحاديث أو هذه الأثار وهي في ألفاظها متجهة إلى القاضي ليدل على أن الفتوى في مثل حكم القضاء، وأنه كما أن القاضي يقضي بين الخصوم ويتحرى العدل، فكذلك المفتي ينبغي له أن يستشعر أنه كالقاضي ينبغي له أن يتحرى العدل. هذا الأثر في مسائل منها أن الفتوى أمرها صعب وليست سهلة، ومنها أيضا عدم التفات طالب العلم والعالم إلى المثبطين ولا تلفتك عنه الرجال، وما أكثر المثبطين اليوم. وفيها أيضا جواز التقليد، وفيها أيضا أن القرآن مقدم على السنة وعلى أقوال الرجال، وفيها أن النظر في السنة يكون بعد النظر في كتاب الله عز وجل، هذا في ترتيب الأدلة. وفيها جواز التقليد للعالم، هذه مسألة هي التي أكدنا عليها أنه قال ولم يتكلم فيه أحد قبلك، ففيه أيضا الحرص على أن لا يبدع العالم أو الطالب العلم قولا ليس له سابق من السلف، وبخاصة إذا كان في مبتدأ عمره في بداية شباب، الإنسان في فوح الشباب قد يبدو له آراء وأمور، لكن لو كبر سنه ونظر في الحياة ومارس الأمور لتغيرت كثير من آرائه التي اتصفت في شبابه بالعجلة. فإن كان لدى الإنسان آراء قد تكون مخالفة لما عليه العمل أو لما عليه الفتوى، فالأنسب له أن لا يخرجها أو حتى تنضج إذا كان أو يتعمق فيها. ولذلك عمر أكد عليه لم يتكلم فيه أحد قبلك، يعني لا تأتي بشيء جديد من عندك. فيه أيضا جواز الاجتهاد عند عدم الدليل، وفيه جواز ترك الفتوى لمن لم يكن عنده علم وأن تركها أفضل له. وفيه أيضا الحرص على النصيحة والتوجيه لمن ولاهم المسؤولية، يعني حرص عمر ولي الأمر على التوجيه لمن ولاهم المسؤولية، فإنه قد ولى شريحا القضاء. وفيه أن الفتوى كما ذكرت تكون تأخذ حكم القاضي بين الخصوم. وفيه أيضا هذا الأثر دليل على أن الإجماع حجة لقوله ما اجتمع عليه الناس، يعني العلماء الناس، فالإجماع إذن حجة. وفيه أن ترك الإفتاء لعدم وجود دليل ليس من ترك إيضاح العلم أو من كتم العلم، لأن عمر قال بعد ذلك إذا ما وجدت رأيا ولا كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا أحدا قبلك أفتى بذلك فاختر أي الأمر إن شئت، وترك الفتوى أفضل، والتأخر عن الفتوى إن رأيت أن تتقدم إلى الفتوى تفتي وتجتهد فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، فلم يعتبر ذلك من كتم العلم. وقد يستفاد من ذلك أن عمر الخطاب إنما قال لشريح ذلك يعني يرغب منه أن لا يستعجل بالتجرع على المسائل وينتظر حتى يفتح الله عز وجل عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن عمرو بن الحارث بن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: أرأيت إن عرض لك قضاء كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال: فضرب صدره ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو. في بعض النسخ المطبوعة قال عمرو بن الحارث، قال عمرو بن الحارث، و عمرو بن الحارث نعم هو من أصحاب معاذ، لكنه ليس هو ابن أخي المغيرة، فلعل ذلك انقلب، وإلا هو لعل الصواب كما يقول محقق هنا أنه عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة. قال عنا نعم، ايش عندكم في النسخة؟ في هذه النسخة شيخنا أثبتوا عمرو بن الحارث، لأنه ذكر في الحاشية قال قوله عمرو بن الحارث كذا وقع في النسخ الخطية الإتحاف، هو خطأ، وصوابه الحارث بن عمرو كما عند الحافظ بن حجر بموافقة الخبر الخبر من طريق المصنف به. نعم ما قال. الحمد لله، جيد. إذن الصواب عن عمرو بن عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة. قال عن ناس من أهل حمصة، القال لعلك نونت وهي ممنوعة من الصرف، حمصة من أصحاب معاذ، يعني معاذ رضي الله عنه عن معاذ رضي الله عنه. هذا الأثر أو هذا الحديث مشهور، أورده كثير من الغالب الأصول أهل أصول الفقه والفقهاء في أبواب القضاء، لكنه ضعيف لانقطاعه، و لقوله عن ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ. من هم هؤلاء؟ لم يذكروا. وفيه ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي وهو لا يعرف، وغير ذلك. ولكن رواه غير الدارمي، رواه الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وغيرهم كثير، بل ذكره الفقهاء كما ذكرت الأصوليون. ومع ذلك يعني طال العلماء الكلام عنه، ويقول الجوزجاني: واعلم أنني تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه، فلم أجد له طريقا غير هذا. والحارث بن عمرو مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون. ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة، فإن قيل لك إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه، فقل هذا طريقه، والخلف قلد فيه السلف، فإن أظهروا غير هذا مما ثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم، وهذا مما لم يكنهم البتة. لكن هذا الأثر دل عليه، أو هذا الحديث دلت عليه حديث أخرى، فالفقهاء يعني إن وأطال الشيء، كل من خرج هذا الحديث، ابن حجر أطال الكلام عليه في التلخيص الحبير، وأطال الألباني الكلام عليه في السلسلة الضعيفة وغيرهم، ولكن معناه ورد بطرق أخرى صحيحة. قال عن الحارث، قال عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: أرأيت إن عرض لك قضاء كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني ولا أبالي، ولا أقصر في الاجتهاد. قال فضرب صدره ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. هذا الحديث أو هذا فيه مسائل، فيها أيضا أن الإمام يبعث القضاة إلى الأمصار، وفيه تعليم القضاة عند تعيينهم، وفيه أيضا اختبار القضاة القاضي عند تعيينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر معاذا بماذا يقضي كيف يقضي، وفيه أيضا أن القرآن أصل لكل الأدلة أو قبل يقدم على كل الأدلة، وفيه أيضا أن للاجتهاد ثم بعد ذلك السنة ثم الاجتهاد، وفيه أن القاضي الاجتهاد عند عدم وجود دليل من الكتاب ومن السنة، وفيه أن هذا الحديث أصل في إثبات القياس، ولذلك ذكره غالب الأصوليين في كتبهم، وفيه أيضا ما يستفاد منه أنه ليس للحاكم تقليد غيره وإن كان أعلم منه، لأنه قال أجتهد ولا آل، يعني ولا ألتفت لأحد ولا أقصر. وفيه حمد الله عز وجل على توفيق الناس للخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وفيه أيضا مدح يعني العالم لتلميذه والمسؤول للموظف عنده والأب لابنه إذا ظهر منه الصواب، وفيه أيضا إظهار الرضا عنهم إذا وافقوا الصواب، وأن ذلك ليس من الإطراء المذموم بل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير قال أحسب أن عبد الله رضي الله عنه قال قد أتى علينا زمان فما نسأل وما نحن هناك، وإن الله قدر أن بلغت ما ترون، فإذا سئلتم عن شيء فانظروا في كتاب الله عز وجل، وإن لم تجدوه في كتاب الله عز وجل ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجدوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجمع عليه المسلمون، فإن لم يكن فيما أجمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك ولا تقل إني أخاف وأخشى، فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. هذا الأثر سبق، هذا هو الذي سبق قبل قليل في أول المجلس، وسيأتي بعده أيضا طريقين، هو مروي عن عبد الله بن مسعود قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير قال أحسب أن عبد الله رضي الله عنه، هنا أبهم عبد الله، ولكنه في الرواية الثانية قال عبد الله بن مسعود، ثم لو نظرنا في الرجال وجدنا أنه من أهل الكوفة، إذن فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الإسناد جيد سوى حريث بن ظهير ففيه كلام، وأخرجه أيضا الخطيب في أداب الفقيه، ونفس ما ذكرناه في الأثر السابق أنه أورد ضمنه حديثان، حديث الحلال بين وحرام بين، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وثم قال رحمه الله أن عبد الله رضي الله عنه قال قد أتى علينا زمان وما نسأل، هل عندك بالضبط هكذا أم بالفتح وما نسأل؟ عندي شيخنا قد أتى علينا زمان فما نسأل بالضم، هكذا ضبطت عندي طبعتان، طبعة أظنها تصحيف واضح، قال وما نسأل، والصواب أنها وما نسأل، الصواب أنها بضم كما قرأ بضم النون، وما نسأل يعني وما أحد يسألنا، بدليل الرواية الثانية السابقة. وقال وما نحن هناك، يعني ما نحن أيضا في هذا المقام الذي يمكن أن نسأل فيه، وإن الله قدر أن بلغت ما ترون، فإذا سئلتم عن شيء فانظروا في كتاب الله، فإن لم تجدوه في كتاب الله عز وجل ففي سنة رسول الله، فإن لم تجدوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجمع عليه المسلمون. هنا قال المسلمون، هنا قال الصالحون، فهنا هذا الأثر دليل على مسألة الإجماع، وهو أعم من لفظه الصالحون، لكن قد يجمع بين اللفظين بأن المقصود به المسلمون أو العلماء الصالحون، ليس كل عالم يؤخذ بقوله، وإنما هم العلماء المقبول منه قولهم. قال فما أجمع عليه المسلمون، فإن لم يكن فيما أجمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك ولا تقل إني أخاف وأخشى، يعني أخاف من الفتوى وأخشى أن أخطئ ونحو ذلك، فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة يعني غير واضحة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ذلك نفس ألفاظ الحديث السابق أو رواية الحديث السابق سوى قوله ما أجمع عليه المسلمون. وتوضيحه لبداية الموضوع، من مسائل هذا الأثر غير ما سبق أن الإجماع حجة، وأنه ينبغي العمل به قبل عمل العالم والمفتي أو القاضي برأيه واجتهاده. وفيه أيضا تعظيم شأن الفتية وصعوبتها وعدم التهاون فيها أو الجراءة عليها. وفيها في هذه وفي قبلها جواز كلام الإنسان عن نفسه، فهذا فيه ثناء من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على نفسه أنني تركت الفتوى، يعني كأنه يلمح إلى أنه كان مؤهلا للفتوى، ولكن فيه من هو تصدر لها أو عين عليها فلم يفتي فيها. أيضا وفي الأثر السابق رواية التي في مطلع الدرس، يعني أدب الطالب العلم مع غيره وعدم تقدمه على من ولاه ولي الأمر، حتى وإن كان غير عالم، حتى وإن كنت تراه أنه لا يناسب، ما دام قد ولاه ولي الأمر فلا ينبغي لك أن تنازعه أو أن تتصدر عليه كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، اقرأ الأثر. قال حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله نحوه قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بنحوه. نعم، هذان الأثران إسنادهما صحيح. حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله يعني بن مسعود قال نحوه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد، هذا شيخ الدارمي، حدثنا قال حدثنا جرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه الذي هو عبد الرحمن الذي هو عن عن عن عبد الله لا يعني عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه. الثاني برواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهناك من قال أنه لم يروي عن أبيه، لكن يبدو الله أعلم أن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى قصد بسياقه هذه الطرق تقوية أثر ابن مسعود رضي الله عنه، تقوية أثر ابن مسعود رضي الله عنه. وهنا مسألة، ما قوله في الحديث الأول عن عبد الله نحوه وفي الأثر الثاني عن عبد الله بنحوه، حقيقة أنا بحثت هل ثمت بينهما فرق، فما وجدت، يعني بحثت في كتب المصطلح لعلي أجد شيئا، لكني وجدت في مسألة هل يجوز أو متى يقول الراوي نحوه أو بنحوه، تكلم عنها ابن الصلاح في كتابه في الألفية، قال معنى قوله نحوه أو بنحوه أو مثله أو بمثله، عقد ابن الصلاح في النوع 26 في صفة رواية الحديث، قال 16 إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله، فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب الإسناد الأول، فالأظهر المنع من ذلك. وروينا عن أبي بكر الخطيب الحافظ رحمه الله قال كان شعبة لا يجوز ذلك. وقال بعض أهل العلم يجوز ذلك إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، فإن لم يعرف ذلك منه لم يجوز ذلك. وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه. وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه قال وهذا هو الذي اختاره. وأما إذا قال نحوه فهو في بذلك عند بعضهم كما إذا قال مثله. نبئنا بإسناد عن وكيع قال قال سفيان إذا قال نحوه فهو حديث، وقال شعبة نحوه شك. وعن يحيى بن معين أنه أجاز ما قدمنا ذكره في قوله مثله ولم يجزه في قوله نحوه. قال الخطيب وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى، فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله ونحوه، والله أعلم. وأكمل الكلام، تكلم الجزائري في كتابه في المصطلح طاهر الجزائري وأوضحها بإيضاح أكثر من ذلك، لكني أعطيكم الخلاصة التي أخرج بها من هذا الموضوع في مسألتين. المسألة الأولى أن المحدث إنما يقول في الإسناد الثاني نحوه إذا أراد أن لفظه قريب في المعنى من لفظ الإسناد الأول، وهذا عند من يجيز الرواية بالمعنى، وإنما تركه اختصارا. لكن تأتينا مسألة ثانية، هل يجوز للقارئ أو الراوي عن الشيخ إذا قال الشيخ عن عبد الله بنحوه يأتي بالنص في الرواية السابقة ويضعه في هذه الرواية، يعني هل يجوز للراوي أن يورد الحديث بلفظه مع هذا الإسناد الذي قال شيخه عنه بنحوه؟ نقول لا. فإن أراد ذلك فيقول ولفظ الحديث المذكور هو كذا، أما أن يسوقه وكأنه من رواية شيخه تتمة للإسناد المذكور فلا يصح ذلك، لأنه ما يعني إلا إذا كان كما ذكرنا قبل قليل كان حافظا معروفا أنه متقن للفظه فيجوز ذلك. فهذا فيما يظهر لي كلمة نحوه وبنحوه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معاوية الحافظ بن غياث قال حدثنا الأعمش قال عبد الله أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. قال حفص كنت أسند عن حبيب عبد الرحمن ثم دخلني من شك. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال قال عبد الله. هذا الإسناد ضعيف لانقطاعه، فالأعمش لم يسمع من عبد الله بن مسعود في هذا الرواية التي ذكرها الدارمي هنا، لكنه روي موصولا عند غير الدارمي كالمروزي وابن بطة بطريقين، عن الأعمش عن جامع بن شداد عن أبي الشعثاء عن ابن مسعود وهو متصل، وروي أيضا بغير هذا الطريق، فصح هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود موصولا. ثم قوله في آخره قال حفص، يعني الراوي حفص بن غياث، كنت أسند عن حبيب عن أبي عبد الرحمن ثم دخلني منه شك. هذه الرواية أو هذا الإسناد الذي ذكره حفص رواه أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه من طريق ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله بن مسعود، وهو إسناد متصل إذن فهذه الرواية عن أو هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود صحيح، لكن من غير رواية الدارمي التي ذكرها هنا. قال عبد الله: أيها الناس إنكم ستحدثون، يعني أنتم ستفعلون تأتون بأمور محدثة إما بفعلكم أو بقولكم، ويحدث لكم أو يعني يحدثه غيركم سواء من الناس أو من الأمراء والولاة. قال: فعليكم بالأمر الأول، فإذا رأيتم محدثة يعني أمرا جديدا على غير سابق، وإلا المستجدات كثيرة لكن على غير سابق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أو السلف فيسمى محدث. قال: فعليكم بالأمر الأول، يعني ما عليه الأمر الأول يعني الذي سبق. وعبد الله بن مسعود يتكلم عن الأمر الأول يعني عهد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من بعده. هذا الأثر حقيقة أثر عظيم في تعظيم خطورة وبيان خطورة الابتداع في الدين، وتعظيم أهمية أو أهمية الاقتداء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم، والتحذير من البدعة. من مسائله أو فوائده التي يستفاد منها النداء بيا أيها الناس لعامة المسلمين، يا أيها الناس، أيها الناس، بخلاف ما يعني كتبه بعضهم حول يعني يقول الخطبة في خطبة الجمعة يقول أيها الناس واللي أمامه كلهم مسلمين فينبغي يقول أيها المسلمون، لا حتى يجوز ذلك أيها الناس. فيه أيضا التخويف مما سيكون لاحقا للاستعداد لذلك، وأن ذلك ليس من الإرجاف، إنكم ستحدثون ويحدث لكم. وفيها أيضا تحريم البدعة والإحداث في الدين، وفيها أيضا أن أي أمر جديد فيجب عرضه على كتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. وفيها خطورة إنشاء المسلم رأيا لم يسبق إليه، وفيها فضيلة الأمر القديم على الأمر الحديث، وهو مصداق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. وفيها أيضا أن على المفتي لكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم الأمر الأول. وفيها أن المفتي والناس عليهم أن يرجعوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر لأبي مسعود: ألم أنبأ أو أنبئت أنك تفتي ولست بأمير؟ ولي حارها من تولى قارها. نعم. هذا الأثر الأخير في هذا الباب وفي هذا المجلس، قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عون عن محمد. محمد هو ابن سيرين. قال: قال عمر لابن مسعود. هذا الأثر ضعيف لأن محمد بن سيرين لم يدرك عمر بن الخطاب، ورواه أيضا ابن عبد البر وغيره، لكنه روي من قول الحسن البصري كما جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره، لكنه كرواية عن عن عن عمر بهذا الإسناد لا منقطع، لأن محمد بن سيرين لم يدرك عمر رضي الله عنه. قال: ألم أنبأ أو أنبئت، يعني ألم كأنني كان يقول ألم أنبأ كأنني سمعت أو أنبئت أنك تفتي ولست بأمير. هذا مصداق ما ذكرته لكم في أول مجلس، وهو أن عبد الله بن مسعود ترك الفتوى بناء على منع ولي الأمر له وهو عمر بن الخطاب. واللي حارها من تولى قارها، حارها يعني شدتها ومشقتها، حرارة الفتوى هذا المنصب، من تولى قارها يعني خيرها ودعتها. هذا مثل ورد بعد ذلك عن عدد من يعني من بعد عمر بن الخطاب ورد هذا النص، وقيل أنه ورد من قبل عمر بن الخطاب كما ذكره أصحاب الأمثال في كتبهم. ولي حارها أي ولي شرها من تولى خيرها، ولي شديدها من تولى سهلها أو هينها. هذا فيه مسائل من ضمن المسائل التي فيها صعوبة الفتوى ومشقتها وعظم عمرها، وفيها أيضا نصح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإنكاره على ولاته ورعاياه، وفيها أن الفتوى موكولة إلى ولي الأمر، وفيها جواز منع ولي الأمر من يفتي، وأيضا جواء أن وجوب الالتزام بما يأمر به ولي الأمر من ترك الفتوى، وفيها أن السلامة من الفتيا غنيمة وراحة وسعة، وفيها أيضا الاكتفاء بالأمثال في النصح، فإن عمر بن الخطاب قال ولي حارها من تولى قارها، هذا مثل واكتفى به في النصح لأنه يعرف أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يفهم مثل هذه العبارات. وفيها جواز الحكم على الشخص بمجرد النبأ ولو لم يكن يقينا، لكن المسألة التي بعدها قال إنه فيه تقرير الشخص بفعله قبل أن يحكم عليه، لأن عمر بن الخطاب قال ألم أنبأ أو أنبئت أنك تفتي ولست بأمير، يبدو أنه قال نعم أو قالها على سبيل الاستنكار عمر رضي الله عنه. واللي حارها من تولى قارها. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب ومن هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يدلنا على الخير، وأن يتجاوز عنا خطأنا وعمدنا وسهونا، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ذكرتم حفظكم الله عن أثر ابن عباس أن فيه حجية قول أبي بكر وعمر، من أين يؤخذ ذلك والإحالة عليهما في هذا الموضع من كلام ابن عباس وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا تأكيد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومعناها الخلفاء الراشدين هم الخلفاء الأربعة، فجاء ابن عباس ليؤكد على هذا الموضوع، وهو أنه يرجع فيها إلى كلام أبي بكر وعمر، فهو هنا مؤكد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي بكر وعمر، فلعل ابن عباس حينما قال ذلك قبل أن يتولى عثمان أو علي رضي الله عنهما الخلافة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل كيف التوفيق بين أثر عمر في منع ابن مسعود من الفتية إلا أن يكون أميرا، وبين الحث على الفتية لمن كان عالما وأهلا لذلك؟ هو إذا كان هناك وال شرعي أو حاكم شرعي ونظم أمر الفتوى فلا يفتى إلا بإذنه، ولا يجوز الافتياء عليه، وهي حق من حقوقه. أما إذا لم يكن ثمة وحكومة أو ولاية شرعية، أو يكون الأمر خاصا، فرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة، يعني ثلاثة في, في, في, في, في سفر واحتاجوا إلى ووقعت لهم مسألة وأحدهم عالم، يجوز أن يستفتوه، هذا أمر خاص فيما بينهم، لكن تبويء الإنسان نفسه وجلوسه للناس وإعلانه للناس أنه مفتي، هذه لا يكون إلا بإذن ولي الأمر، ففرق بين المسألتين. يعني لو جاء شخص وسألك تجيبه، لكن أن تنصب نفسك وتشهر نفسك على أنك مفتن نقول لا، هذه مربوطة بولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول ما طريقة تخريج آثر من الآثار كآثر ابن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب الحلق، وهل يكون تحرير ألفاظ الروايات بالاقتصار على اللفظ المبهم فقط، وكيف يكون إثبات زياداتها؟ هذا موضوع طويل، يعني مسائل التخريج تحتاج لها إلى مجالس كثيرة وإلى أشخاص متخصصين، لكن وطرق استخراج الرواية هذه مدارس كاملة تحتاج إلى، ليس هذا المقام مقام الكلام عنها، لكن المقصود هنا هو يعني جمع الروايات، هذا أمر، وأنا ذكرتها لعلي ذكرتها في مجالس غير هذا المجلس أو في مجالس أخرى، وهو أنه ينبغي الإنسان إذا أراد مثلا أن يشرح حديثا أو أن يستخرج منه أحكاما أن يجمع كل طرقه وألفاظه فيستخرج الأحكام منها كاملة، لأنه قد يكون في رواية أفصحت ما كان مبهما في رواية أخرى. أضرب لكم مثالا ضربته في مجالس أخرى، وهو مثال حديث المسيء في صلاته. الفقهاء يستدلون به على مسألة، وهي أن ما لم يرد في هذا الحديث من أفعال الصلاة فليس بركن فيها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل ما يفعل في صلاته، فما لم يذكر هنا فهو ليس بواجب، لأنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ابن دقيق لما جاء يشرح هذا الحديث في احكام الاحكام، شرح عمدة الاحكام، قال هذا الكلام غير صحيح، لأنه ينبغي لمن قال هذا الكلام قبل أن يقوله أن يجمع كل طرق الحديث وكل ألفاظه ورواياته، فلو جمعها لوجد أنه لم يعزب من روايات الحديث ما فيه نقص مما ذكره الفقهاء أنه ركن من أركان الصلاة إلا أمرين أو ثلاثة ووردت فيهما حديث في الصحيحين، يعني أنه ثم قام رحمه الله وجمع وذكر جميع ألفاظ الحديث وجميع طرقه، ثم قال واستخرج منها كل الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بفعلها في الصلاة، فقال هذا كله دليل على أن كل هذه الأفعال واجبة في الصلاة، يعني فقرأ ما تيسر معك من القرآن، قالوا أين الفاتحة، وجد في رواية أخرى أنه قال اقرأ الفاتحة، وهكذا. فبهذا الجمع، جمع الألفاظ، تستطيع أن تستخرج أحكاما كاملة مستنبطة من الحديث أو الأثر الذي تريد الكلام عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل يسأل عن كتب أهل البدع والدعاة الذين يحرضون على الخروج والمظاهرات، هل تحرق كتبهم؟ والله أنا أقول لولا الإنسان ينشغل بالعلم وطلب العلم ولا عليه من كتب الآخرين، لا يشتريها ولا يقتنيها وليس مسؤولا عن إحراقها وغيره، عليه بخاصة نفسه وأن ينشغل بالعلم الشرعي، وأما إحراق الكتب أو غيرها فليست من اختصاصي، لأن هذه أمور في مسألة إنكار المنكر أو غيره موكولة إلى ولي الأمر، والذي ينشغل بمثل هذه الأمور سيؤول به الأمر إلى أن لا يجد أن يبدأ في كل ما انتهى من عالم بدأ في من بعده حتى لا يبقى عنده أحد مرضي عنه، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل تقوم برامج في هذه الأيام أو تقيم بعض البرامج في هذه الأيام مجالس سماع لكتب العلم والحديث، ويجيز الشيخ رواية المقروء خاصة وعامل جميع ما يصح له عنه روايته للسامعين، فهل هذا مأخذ من مآخذ العلم؟ مأخذ إيش؟ مأخذ من مآخذ العلم. هذا الموضوع الحقيقة ضخم أكثر من حقه، الرواية الآن لا أثر لها في الوصول إلى العلم، وإنما هي يعني من منح العلم، يعني ليست الرغبة فيها. فالرواية انتهت بوجود هذه الكتب المسندة التي وصلت إلينا وانتهى، يعني أنه لا ثمرة له، أنه لا ثمرة له. الإشكال الذي ورد ما هو؟ هو الذي كأني بالسائل يشير إليه، أنه الإنسان يتصور أنه إذا حضر هذه المجالس ثم أجازه الشيخ أنه صار عالما. لا، ليس، لم يكن عالما. السابقون كانوا يجيزونهم ويحفظون الحديث ويفقهونه ويعلمون ما فيه. أما فقط مجرد أن تستمع الحديث وتقرأه وبدون فهم وبدون وعي ثم تعتبر نفسك عالم، لا، هذا لا. وهذا هو المأخذ الذي جعل جمعا من العلماء المعاصرين يحذرون منه، لأنهم انشغلوا بما لا ثمرة له، وبما جعل بعضهم يتصدر للعلم والفتوى بمجرد هذا الأمر، الذي أراه أنه لا ينبغي لطالب العلم أن ينشغل بها. إن جاءت عرضا دون أن تشغله عن العلم فلا حرج. يعني أعرف لكم شخص يقول، نقل لي عنه أحد الزملاء، يقول قرأت صحيح البخاري 40 مرة كاملا، ولا أحصي عدد المرات التي قرأت أوله وآخره، لكني أقرأه كأن لم أقرأه، يقرأه بسرعة لأجل أن يحصل على إجازة. يقول لو قرأته قراءة تمعن وشرح على شيخ لكان أفضل لي من ضياع هذه السنوات من عمري في مثل هذه الأمور. ثم ماذا؟ لن يجد فائدة، يعني يتضخم الإنسان بما لا ثمرة من ورائه، والله أعلم. يقول السائل: إذا كان على الإنسان كفارة يمين ويعيش في بلاد أوروبية، فهل يجوز له أن يوكل أحدا في بلاد المسلمين يطعم عنه 10 مساكين؟ نعم، لكنه قد يجد في بلاد الكفار فقراء أشد حاجة في بلده الذي يعيش فيه من البلدان الأخرى، لكن يجوز التوكيل فيها، يجوز التوكيل في مسألة إطعام الكفارة، أن يوكل غيره عنده، كان يكون عنده فقير أو يكون في بلده الذي أهله فيه فقراء محتاجون، فيجوز ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.